السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا أيها الأحباب الفضلاء الأعزاء، مرحبا بكم في مجلسنا هذا 17 من مجالسنا التي تعقد للتعرف على أصحاب القلوب التقية النقية وذوي الأعمال الفاضلة الطيبة وأهل العزائم العلية، أعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليهم رضوان رب البرية. وفي ليلتنا هذه سنلج بمشيئة الله تعالى بيت النبوة لنتعرف على الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، المبرأة من فوق 7 سماوات، إنها الطاهرة العفيفة والفاضلة الشريفة والعالمة الفقيهة اللطيفة، إنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الدنيا والآخرة. لم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها، وكان الوحي يتنزل عليه وهو في لحافها. إنها أم المؤمنين وسكن سيد الأنبياء والمرسلين، عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها. وإن الحديث عن هذه الصحابية الجليلة أيها الأكارم يحتاج إلى وقت طويل، غير أني سأكتفي بمحطات مختصرة، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لأخذ العظات والعبر والفوائد والدروس التي تنفعنا بمشيئة ربنا في حاضرنا ومستقبلنا. أيها الفضلاء، ولدت عائشة رضي الله عنها في الإسلام، أي ولدت بعد مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، لم تعقل أبويها إلا وهما يدينان الدين. ولدت في بيت صدق وصفاء وإخلاص ونقاء وطاعة ووفاء. أبوها أول من أسلم من الرجال الأحرار، صديق الأمة أبو بكر رضي الله عنه، وأمها أم رومان. ولك أخي الفاضل أن تتصور ذرية تنشأ في كنف الإسلام تحت أبوين موحدين مخلصين طائعين صادقين، يحبان الله تعالى ورسوله المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، يقرآن القرآن ويحرصان على العمل بمقتضى ما جاء في كتاب الرحيم الرحمن. إن التربية الطيبة تؤتي أكلها بمشيئة الله جل وعلا، والذي يحرص على تربية أولاده في الذات أكباده وثمرات فؤاده، ويكون صالحا حريصا على صلاح أولاده، فإن الله جل وعلا يوفقه في غالب الأحيان. لذلك جدير بنا أن نتعلم هذا الدرس أيها الأكارم، وأن نعلم أن صلاح الوالدين من أبرز عوامل وأسباب صلاح الذرية، لأن الوالدين الصالحين يحرصان على تنشئة أولادهما تنشئة طيبة، وتربيتهما على القرآن وسنة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، ويحرصان على تربية أولادهما على الأخلاق الفاضلة والبعد عن الأخلاق المرذولة. ولقد أجاد من قال: وينفع الأدب الأطفال في صغر، وليس ينفع عند الشيبة الأدب، إن الغصون إذا قومتها اعتدلت، ولن تلين إذا قومتها الخشب. يا أيها الفاضل، احرص على تربية أولادك وهم صغار قبل أن يصيروا كبارا، وربما لا تستطيع التأثير عليهم. ربي ولدك على الصلاة، ربي ولدك على تلاوة القرآن وحفظه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. نشئ بناتك على الحجاب الشرعي والحياء والأخلاق الفاضلة، وبهذا تسعد بمشيئة الله تعالى في الدنيا والآخرة. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. عائشة رضي الله عنها أيها الأكارم نشأت في بيت التوحيد، في بيت الإخلاص والصدق وطاعة رب العبيد، فلم تعقل أبويها إلا وهما يدينان الدين. الحمد لله، نشأت في الإسلام، يعني نشأت وقد بعث النبي عليه الصلاة والسلام. حينما ولدت كان والدها مسلما، كانت أمها مسلمة، وهذا ما أثر على حياتها وتربيتها وأخلاقها رضي الله عنها وأرضاها. نشأت في الإسلام على حب الله تعالى وحب النبي عليه الصلاة والسلام، وشاء الله تعالى أن يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن كيف تزوجها؟ تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أريها في المنام. نام النبي عليه الصلاة والسلام فرأى في منامه ملكا يأتيه بعائشة رضي الله عنها. وأترك عائشة رضي الله عنها تحدثنا عن ذلك. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريتك في المنام، في رواية مسلم ثلاث ليال، أريتك في المنام ثلاث ليال، يعني النبي عليه الصلاة والسلام نام في ليلة من الليالي فرأى رؤيا، نام في ليلة أخرى فرأى رؤيا كالرؤيا الأولى، نام في ليلة ثالثة فرأى رؤيا كالليلتين السالفتين، أي كما رآه في الليلتين السالفتين. ماذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام؟ اسمعوا هذا الحديث. قالت عائشة رضي الله عنها: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريتك في المنام ثلاث ليال، يجيء بك الملك في سرقة من حرير. الملك في بعض الروايات يجيء بك جبريل عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، يجيء بك الملك في سرقة من حرير. السرقة هي القطعة، والمراد هنا كما قال الداودي المراد ثوب الحرير، يعني جاء بها الملك وهي تلبس الحرير ولا يظهر منها شيء. يأتي يجيء بك الملك في سرقة من حرير ويقول لي: هذه امرأتك. الملك وجاء تعيينه في بعض الروايات وأنه جبريل عليه السلام يقول للنبي عليه الصلاة والسلام في المنام، وقد جاء بعائشة رضي الله عنها في سرقة من حرير: هذه امرأتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فكشفت وجهك فإذا هي أنت، أي كشفت الوجه لأنظر من هي هذه المرأة أو الفتاة التي يخبرني جبريل عليه الصلاة والسلام أنها زوجتي، أنها امرأتي. فكشفت وجهك فإذا هي أنت. يرى هذه الرؤيا ثلاث مرار، أي ثلاث مرات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقلت: إن يكن هذا من عند الله يمضه. إن كان هذا الأمر مجيء جبريل بعائشة في سرقة من حرير ليقول لهذه امرأتك في المرة الأولى، في الثانية، في الثالثة، إن يك هذا من عند الله يمضه. هذا حديث عائشة رضي الله عنها، وكان ذلك من عند الله تعالى، فقد أمضاه ربنا تبارك وتعالى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج عائشة رضي الله عنها قبل الهجرة بسنة، ودخل بها بعد الهجرة بسنتين، أي دخل بها بعد هجرته إلى المدينة بسنتين. أيها الأكارم، عاش النبي عليه الصلاة والسلام مع أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حياة طيبة سعيدة. واسمحوا لي أن أقف أيها الأكارم وقفة في غاية الأهمية، لأن بعض بيوت المسلمين للأسف الشديد تعاني في هذا الزمان من قلة المحبة والمودة والرحمة بين الزوجين، ونشعر بغاية الأسى وعظيم الحسرة والشجا حينما نعلم والله أن طائفة لا يستهان بها من الأزواج تسارع إلى المحاكم لأجل الطلاق، ويشتكي كثيرون من انعدام المحبة والرحمة بينهم، فالزوج لا يرحم زوجته أو لا يحبها، والزوجة لا تحب زوجها ولا ترحمه، وقد تخونه عياذا بالله تعالى. ربنا جل وعلا يقول في كتابه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الله عز وجل جعل بين الزوج وزوجته مودة ورحمة، وإذا وجدت المودة المحبة بين الزوجين فالزوج يحب زوجته وتحبه ويرحمها وترحمه، إذا وجدت المحبة والرحمة حصلت السكينة النفسية والطمأنينة القلبية وراحة البال وانشراح الصدر. ولقد أجاد أحد المعاصرين حين قال: إن الحياة الزوجية إذا خلت من المودة والرحمة صارت كالجسد الميت، كالجيفة عياذا بالله. إن الحياة الزوجية إذا خلت من المودة والرحمة صارت كالجسد الميت، إن لم يدفن انتشر عفنه بين الأحياء. تعالوا بنا أيها الأكارم لنلقي الضوء سريعا سريعا على المودة بين النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته الكريمة الطاهرة عائشة رضي الله عنها. كانت عائشة رضي الله عنها تحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حبا جما، وكيف لا تحبه وهو الذي جمع الله تعالى فيه ذرى الكمال البشري، فزكى الله تعالى عقله وبصره وسمعه ولسانه وقلبه وخلقه وهدايته لأمته. كيف لا تحب عائشة رضي الله عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو الذي يؤدي حقها ويراعي سنها، أي يراعي صغر سنها ويحسن عشرتها، وهو القائل بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. كيف لا تحب عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من غيره، وهي تسمع قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، حتى يكون النبي عليه الصلاة والسلام أحب إلى المسلمين من الوالد والولد والناس أجمعين. وهذا الحب أيها الأكارم لم يكن من جانب عائشة فحسب، كلا كلا، بل كان من الجانبين كليهما، وهذا هو الحب الحقيقي الذي يثمر في دنيا البشر. فعائشة رضي الله عنها أحبت النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أحب عائشة رضي الله عنها. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أحب إليك؟ عمرو بن العاص رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي الناس أحب إليك؟ شكون يا رسول الله اللي تحبوا أكثر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عائشة، وهي زوجته. فقال عمرو بن العاص رضي الله عنه: قلت فمن الرجال، خلاص عائشة رأي زوجته أكره من النساء ورجال، فمن الرجال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبوها. وأبوها هو الصديق أبو بكر رضي الله عنه. فانظر كيف حاز بيت الصديق رضي الله عنه حب النبي عليه الصلاة والسلام، فأحب الناس إليه عائشة، ومن الرجال أبوها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. المحبة بين الزوجين لا بد منها إذا أردنا أيها الأكارم أن تستمر الحياة الزوجية وأن نسعد في حياتنا ونشعر بالطمأنينة والسكينة والراحة، فلا بد أن تحصل المودة بين الزوجين وأن تتحقق الرحمة. تصوروا أيها الأكارم كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام مع عائشة رضي الله عنها. وهي تصغره بكثير، ومع ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يعرف حقها ويحسن عشرتها. روى البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول عائشة رضي الله عنها، قالها أنا نعرف نهار تكوني عجبك الحال معايا وراضية، ونهار تكوني زعفانة شوية عليا. إني لأعلم إذا كنت عني راضية. تصور، وهذا يحصل أين؟ في أشرف بيت وأعظم بيت سمعت به الدنيا وسار بخبره الركبان. إنه بيت النبوة، إنه بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام. إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. يحصل هذا بين الزوجين. لا تقل أيها الأكارم زوجتي قالت كلاما لم يعجبني، قد يحصل هذا، وقد تغاضبها وتغاضبك، ولكن إلى زمن قصير بإذن الله تعالى، ما دمتما وقافين عند حدود الله تعالى، ما دمت وما دامت زوجتك تقف عند حدود الله. ما هيش هذيك الزوجة اللي تهجر بالشهر، انت تهجرها تقول لك روح، ما لا تردك كامل، روح، نعم إن شاء الله مزيج كامل تولي، الله المستعان، نعم. ولا تقولها يا فلان راني كذا دوك نديك البيتكم، تقول لك طولت واش خلاك حتى لدركا باش تديني، نعم. وتقولها دوك نتصل بالاب تاعك، تقول لك اتصلت عليه راه وصل لهنايا، الله المستعان. لا، اني يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشه رضي الله عنها هو خير البشر. وعائشه رضي الله عنها ام المؤمنين وسكن سيد المرسلين. إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. فقالت رضي الله عنها وأرضاها: وكيف تعلم ذلك؟ كيفاش تعرف كي نكون زعفانة وكي نكون عجبني؟ يعني الظاهر تبين لهش عادي، تعاملوا معاملة طيبة، بصح داخلها راهي غضبانة في كل شيء، أي شوية كاين شيء راهي تخفيه. وكيف تعلم ذلك؟ قل النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: الذي يعلم الدنيا حسن العشرة يعلم البشرية حسن عشرة النساء. وعليه أنزل قول رب الأرض والسماء: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال لها النبي عليه الصلاة والسلام حينما سألته: وكيف تعرف ذلك؟ كيف تعلم؟ قال: إذا كنت عني راضية قلت لا ورب محمد، وإذا كنت علي غضبا قلت لا ورب إبراهيم. كي تكوني راضية عليا تحلفي برب محمد، تقولي ورب محمد حصل كذا وكذا، كي تجي تحلفي ورب محمد يعني تحلف بالله وهو ربه محمد عليه الصلاة والسلام ورب الأنبياء ورب البشر جميعا. وإذا كنت علي غضب قلت لا ورب إبراهيم. متحلفيش، متقوليش، متسمينيش يعني ورب إبراهيم. رب إبراهيم هو ربه، هو رب محمد عليهما الصلاة والسلام. فتقر عائشة رضي الله عنها وتقول: نعم، لا أهجر إلا اسمك يا رسول الله، نهجر اسمك، ما نهدرش اسمك، هذا ما كان بالصح. المعاملة معاملة طيبة. تصوروا أيها الكريم، يحصل هذا في بيت النبوة، النبي عليه الصلاة والسلام. وأرجو أن نقارن بين هذا وبين بيوتنا الآن، ولعل أكثركم من المتزوجين، ولله الحمد. وأسأل الله تعالى أن يرزق إخواننا غير المتزوجين زوجات صالحات تقيات نقيات عابدات طائعات. أخشى ما أخشى حتى المتزوجين يقول لك زيد حسبنا معاهم، قول إن شاء الله هادو ثاني إن شاء الله ربي يرزقهم، نعم، يقول لك نحوس على الثانية والثالثة وكذا. هذه لها حديث آخر، ولكل حادثة حديث. المقصود، تأملوا معي حال النبي عليه الصلاة والسلام مع أم المؤمنين عائشة، والحديث في الصحيحين. عائشة تخبره بأحوال النساء مع أزواجهن، والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع، وفي الأخير يبين لها حسن عشرته ووفاءه وكرمه وطيبته عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة يعني هذا الحديث هذا حصل النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة جلسوا وراي تتكلم عائشة. تصوروا معايا الرسول، رسول الله الذي يحمل هم البشرية قاطبة، يحمل هم الأرملة واليتيم والمسكين والضال، يحمل هم الحيوان حتى الذي يتأوه أو يعذب. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام له وقت لينصت لزوجته وهي تخبره عن أحوال النساء مع أزواجهم، طبعا من غير ذكر الأسماء، ما هيش غيبة، مش ما يقولناش إنسان ما لا غيبة، لا أبدا. لا يقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الناس على المعاصي. تقول عائشة، وهذا المعروف بحديث أم زرع، قالت اجتمع 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. عائشة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم، تقول تلاقوا 11 امرأة اتفقوا، قالوا لنا عهد وبيننا عقد أن كل واحدة تذكر حالها مع زوجها، يعني تذكر زوجتها واش أوصف تاعه. فتعاهدنا يعني نسا كي تلاقوا واش الهدرة تاعهم، واش تي الزوج تاعكم تهلي فيك ولا والو. الأخرى تقول أنا يحوس بيا، داني لدبي، داني نيويورك، داني لندن، لندر، داني كذا. والأخرى تقول لها انا غير مسحه ولا ما فتش، انا يا راهو غالق علي الله المستعان، منا نسحه ولا ما زادش، وين راه؟ يا والله زاد لقى واحد الدرس في المسجد ولا ما يجي ما والو، كنت ساعه على ساعه نشوفه، يروح للتجاره من بعد يجي، زاد راهو راح شد واحد المسجد، هذاك الامام راه الدعاوي راه يتلحق الله المستعان، دانا الازواج تاعنا، ولا المغرب للعيشة غير في المسجد ما يجوش حتى، وبعد يجي يقول لك كنت في الدرس. وحده تقول لهم لا انا الزوج تاعي شحيح بخيل، نار باش يوكلك حبة تفاح غير عندك ما تطلب وتنتظر وكذا. الأخرى تقولهم لا الزوج نتاعي كريم، الزوج نتاعي واش يعطي، يجيب لي الدراهم ويحط لي في يدي، الله ربي يدومها. تقولهم وهكذا. اسمع، اجتمع 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. قالت الأولى زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعث، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. الله المستعان. بداية نسأل الله، لولا قتلهم زوج تاعي كما لحم الجمل ماشي كما لحم الضأن. والناس واش تحب، تحب الغنمي ولا تحب الجمل؟ العادة الناس يحبوا الغنمي ما يحبوش لحم الجمل. يقول لك يا هو، يقول لك كذا لحم الجمل ما يطيبش تحطه في الآخر، يغلي الدنيا كامل تغليه هو مازال ما غلاش، تاع الجمل يقول لك نعم. زوجي لحم جمل غث ثم هزيل ضعيف، ما هوش جمل سمين، قال معليش، ثم على رأس جبل وعث، وعر ما راهوش قريب، كون جا قريب ما عليش، جمل وضعيف بصحة وقريب، وزيد بعيد فرص الجبل، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. لا الجبل سهل تطلعو تروح تجيب هذاك اللحم تاع الجمل، لا هو لحم سمين تقول معليش خلي نتعب خلي تدمى قدماي يسيل الدم، صح معليش راح نجيب حاجة كبيرة، لحم جمل غث. هذه الأولى. وقالت الثانية زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. قالت لهم أنا خير ما نبداش نهدر، خاطر شكون نبدا نهدر ما راهيش فارية معايا، الزوج نتاعي العيوب نتاعو العجر والبجر كثيرة جدا، يعني ذمت زوجها كالأولى. وقالت الثالثة زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. قالت لهم زوج تاعي طويل حتى يقول الحافظ بن حجر العهدة عليه ليس علي أنا. قالت لهم زوج تاعي طويل الرقبة تاعه طويلة، يعني باش يوصل التفكير منه من العقل للقلب. إيه الناس تكون فكرته وراحت ومازال ما لحقتوش. نعم التيار لا يمر هكذا، الفكرة وكذا يطول، الناس تفهمها اليوم وغدوة باش يضحك ويفهمها. نعم زوجي العشنق ومصيبته ما يعطيلهاش الفرصة، إن أسكت زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. نتكلم هاكي مطلقة، نسكت راكي معلقة، يعني الله المستعان. وقالت الرابعة زوجي كليل تهامة. الله يبارك. الرابعة باش مدحت شوية باش تشوفوا النساء شحال صحاب، الله المستعان. زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. قالت لهم الزوج تاعي كما ليل تهامة، تهامة منطقة قريبة من طائف ومكة، معروفة بنسيمها العليل بجوها المعتدل. قالت لهم الزوج تاعي كمل ليلة اعتهامة، لا حرة ماهوش سخون بزاف، ولا قرة ماهوش بارد بزاف، ولا مخافة من خافوش كذا، ولا سآمة ما نملش منه، الله يبارك. وقالت الخامسة: زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد، ولا يسأل عما عهد. الزوج تاعك يدخل كل فهد، الفهد معروف يرقد بزاف، غير يدخل غير يرقد، نعم، وكي يخرج يخرج إذا خرج أسد، سبع مع الناس شكون يدنا، هو الداخل مسكين غير رقاد ما يدير والو، غير يخرج سبع مع الناس، ولا يسأل عما عهد، ما يتبعش، لأنه كاين بعض الأزواج الله المستعان الزوجة تاعو كي تشوفه تقول لا وكتاش يروح للخدمة هذا، إن شاء الله ما يديش العطلة تاعو، علاش؟ وهذه ما رفدتيهاش، وهذه المغرفة ما غسلتيهاش، وهذا الصحن هذا الطبسي هذا ما نقيتيهش، وهذه ما الله، حتى الزوجة تريد تقول يا ربي ويخرج يروح للمسجد، يقعد دائما في الحلقات هذا ما يجيش لي خير، نعم. وقالت السادسة: زوجي إن أكل لفة وإن خرج اشتفة وإن اضطجع التفة، لا يولج الكف ليعلم البثة. قصمت ظهر زوجها، قالت لهم الزوج تاعي كي ياكل ما يخلي والو، ما عندوش حاجة ماشي مليحة ماشي بنينة، ما يعرف لا البنة لا والو، الله المستعان. إن أكل لفة يمسح كلش، تحط له اللوبيا يمسحها، العدس يمسحه، طايب ماشي طايب، مالح مسوس، ما كاين والو، الله المستعان. يأكل بزاف نهمته عظيمة. إن أكل لفة وإن شرب اشتفة، أيضا حتى المشروبات اللي يلقاه يشربه، تحط له عصير برتقال مليح يشرب، تحط له الماء يشرب، تحط له نسأل الله السلامة الخل قريب يشربه، كما تخطفوش يشربه، نعم. وإن شرب اشتفى وإن اضطجع التفى، كي يرقد يلوي روحه كامل في هذيك الزورة ولا الغطاء هذيك، ما على باله لا بزوجة تاعو ولا غير، يلوي روحه كلا ويشرب خلاص، يلوي روحه. وإن اضطجع التفى لا يولج الكف ليعلم البثة، ما يسأل على زوجة تاعو ما يتفقدها. هذه شحال؟ السادسة، خليكم وقيل الظاهر هنا. وقالت السابعة: زوجي غيايا عيايا طبقا، كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كل لك، الله المستعان. يا الله، قلت لهم زوج تاعي غبي أحمق، لا يفهم، جاهل لا يفهم شيئا، ومع هذا هو إما أن يضربك، إما أن يشج رأسك، وإما أن يدمي بدنك، وإما أن يجمع بينهما، شجك أو فلك أو جمع كل لك. قبل هذا غيايا من الغي، عيايا من العي الجهل، إنما شفاء العي السؤال جهل، طبقا جهله مطبق شديد الجهل، كل داء له داء، كل مرض فيه هذا هو، كل عيب فيه، شجك أو فلك أو جمع كل لك، هذه السابعة. وقالت الثامنة: زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب، الله يبارك. قالت لهم الزوج تاعي ناعم الملمس، كي تمس مثلا الأرنب، الله يبارك، الأرنب ناعم المس، يعني إنسان طيب، إنسان حسن العشرة، إنسان حسن الأخلاق. المس مس أرنب والريح ريح زرنب، زرنب نبت رائحته طيبة. قالت لهم الرائحة رائعة جدا زوج تاعي، هذه مدحت زوجها. وقالت التاسعة: زوجي رفيع العماد، طويل النجاد، عظيم الرماد، قريب البيت من الناد. زوج تاعي قالت لهم الطويل والبيت تاعه الله يبارك، وعظيم الرماد يعني يكرم الضيوف، يعني شعل النار يدير الرماد، عظيم الرماد وقريب البيت من النادي، اختار بيتا قريبا من النادي، لماذا؟ ليدعو الناس، تقصد كرم زوجها، تقول لهم زوج تاعي كريم، زوج تاعي ليس بخيلا، زوجي معطاء، سخي، جواد، كريم، باذل، وهكذا. وقالت العاشرة: زوجي مالك، فما مالك؟ مالك خير من ذلك، له إبل قليلات المسارح كثيرات المبارك، إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. تقول الزوج التاعي إنسان طيب، له إبل قليلات المسارح كثيرات المبارك، ما يبعتهاش بزاف للراعي، لماذا؟ لأنه يحتاج إليها في أي وقت، كلما جاءه الضيوف ذبح وأكرم ضيوفه. إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك، أي مذبوحات، يعني هذه الإبل لإكرام الضيوف. وقالت الحادية عشرة: وبها يسمى الحديث حديث أم زرع. قالت الحادية عشرة وهي أم زرع: زوجي أبو زرع. فما أبو زرع؟ وش أبو زرع؟ وش يكون؟ أناس من حلي أذني. الأذنين التوعي الله يبارك ثقلهم لي بالحلي، الأقراط المناقش غير ثقال الذهب، ما هوش تاع 3 غرامات ولا 2 غرامات، حاجة خفيفة ما تحصلهاش. لا، أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي، يعني عنده الله يبارك سمنت عنده، الله يبارك جبت روحي ما هوش متعبني، وملأ من شحم عضدي وبجحني فبجحت إلي نفسي، وجدني في أهل غنيمة بشق، فجعلني في أهل أطيط وصهيل ودائس ومنق، فعنده أقول فلا أقبح، وأشرب وآكل فأتقمح، وأرقد فأتصبح. قتلهم باختصار، قتلهم القاني عند عائلة عندهم شوية غنم غنيمة بشق، فجعلني في أهل صهيل أهل فرس وأطيط ودائس ومنق، أهل خيرات كثيرة، أهل فرس، أهل غنم، أهل شعير، أهل مثلا دقيق، حنطة، قمح، وهكذا. فعنده أقول فلا أقبح، لما نتكلم ما يقوليش قبحك، لا أسكتي لا تتكلمي، وأرقد فأتصبح، وآكل فأتقنح أو وأشرب فأتقنح. ثم راحت تمدح أم زوجها، ابن زوجها، جارية زوجها، قالت: أم أبي زرع. فما أم أبي زرع؟ عكومها رداح وبيتها فساح. ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع؟ مضجعه كمسل شطبة ويشبعه ذراع الجفرة. بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع؟ طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغيظ جارتها. جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع؟ لا تبث حديثنا تبثيثا، ولا تنقث ميرتنا تنقيثا، ولا تنشر حديث ولا تنشر حديثنا أو قال ولا تنقث حديثنا تنقيثا، ولا تملأ بيتنا تعشيشا. اسمع، قالت: خرج أبو زرع، يعني زوجة أبي زرع الله يبارك، هو وأمه وليده وبنته وزوجة الجارية تاعه كلهم، قالت: خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان تحت خصرها كالفهدين، فطلقني ونكحها، فنكحت بعده رجلا سريا ركب شريا وأخذ خطيا وأراح علي نعما ثريا، وقال: كلي أم زرع، وأعطاني من كل فاكهة من كل رائحة زوجة، وقال: كلي أم زرع وميري أهلك. يعني تزوجت إنسان بعدها إنسان صاحب أبها كي يركب الله يبارك وشرافد وعنده شوية خير، وقال لها: كلي ودي لأهلك. والمرأة تحبك تقولها زيدي مدي لداركم، نعم، تقولها هذه ديها الأم تاعك تفرح بك، نعم، تقولها هذه ديها للإخوة تاوعك، هذه روحي خالصة من عندي، تقول لك أنت الله يبارك. وإذا كنت أنت تقولها كي تروحي وش جبتي لنا واش كش ما جبتي، تقول لك أنت طامع في والدية، والدية فقارة ما عندهم والو، أنت كش ما تعاونهم. هذا الرجل قالها: كلي أم زرع وميري أهلك. اسمع، قالت: فلو جمعت كل ما أعطاني، هذا الزوج الثاني، ما بلغ ذلك أصغر آنية أبي زرع. فهي تحن إلى أبي زرع. تصوروا معايا هذا الحديث والأخبار، والنساء يتكلموا، هذه تمدح وهذه تقدح وهذه تذم والأخرى تثني، مع هذا النبي صلى الله عليه وسلم يسمع لعائشة. بعدها ماذا قال لها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. هذه رواية صحيحة، في بعض الروايات فيها زيادة، فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت لك كأبي زرع لأم زرع، غير أنه طلقها ولا أطلقك. شوف حسن عشرة النبي عليه الصلاة والسلام أيها الأكارم، جدير بنا أن نتعلم حسن العشرة، لأن بيوتنا والله تعاني. ربما يدخل الزوج إلى بيته وهو مقطب الجبين، لا يبتسم لا مع زوجته ولا يحدثها ولا يسمع حديثها، فإذا راحت تحدثه زجرها وقال: اسكتي فإني متعب مرهق، لا أحب أن أسمع كلامك، بل ربما قال لها: لا أحب أن أراك. كيف يسعد الزوجان، كيف تحصل المودة بينهما، كيف تستمر الحياة الزوجية أيها الأكارم إذا انعدمت المودة والرحمة. فلنتعلم أيها الأكارم من حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. تصوروا، حتى عائشة رضي الله عنها تقول كما في الصحيح: ما غرت من امرأة قط غيرتي من خديجة وإني لم أدركها. تقول أنا ما غيرتش كامل من النساء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إلا من واحدة، شكون هي؟ خديجة. قالت أنا ما لحقتش بها وغرت منها، اللي كانوا معاها سبحان الله اللواتي أدركتهم عائشة لم تغر منهن. لماذا؟ سأذكر السبب بعد قليل إن شاء الله. تقول: ما غرت من امرأة قط غيرتي من خديجة وإني لم أدركها. من كثرة ثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليها، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يثني عليها، يذكرها بخير ويثني عليها، حتى لما يذبح الشاة يأخذ شيئا منها ويقول: اذهبوا به إلى صديقات خديجة، حتى أصحاباتها وكذا أعطيوا لهم هذا الحمد. لماذا؟ إكراما لهن، لأنهن صديقات زوجته وقد توفيت رضي الله عنها وأرضاه. قالت عائشة: ما غرت من امرأة قط غيرتي من خديجة وإني لم أدركها، حتى قلت له يوما: خديجة، يعني دائما خديجة خديجة خديجة، ماتت خلاص سبحان الله. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: إني رزقت حبها، إني رزقت حبها. لذلك قال العلماء: عائشة رضي الله عنها هي أحب زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد خديجة، لأنها جاءت بعد خديجة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب خديجة رضي الله عنها حبا جما. أيها الأكارم، حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان مستفيضا منتشرا بين الصحابة. وقد ذكرت لكم قبل قليل حديث عمرو بن العاص عند البخاري ومسلم، وفيه قول النبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قال عمرو بن العاص: قلت فمن الرجال؟ قال: أبوها. يعلق الإمام الذهبي شيخ المؤرخين رحمة الله عليه في سير أعلام النبلاء، ولكم أن ترجعوا إليه، يعلق على هذا الحديث فيقول: وهذا خبر ثابت رغم أنوف الروافض، ولا يحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا طيبا. واسمحوا لي أن أقف وقفة مختصرة مع هذا الكلام الجميل الجليل لشيخ المؤرخين الذهبي رحمه الله. الروافض الشيعة يسبون عائشة، وقد طلع قبل مدة ليست بالطويلة خبيث من الروافض يسب عائشة رضي الله عنها ويذمها ذما قبيحا. وهذا الحديث كما قال الذهبي خبر ثابت رغم أنوف الروافض، الروافض يسبون عائشة. طيب، يقول الذهبي: وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليحب إلا طيبا. فعائشة أحبها، ولا يحب النبي صلى الله عليه وسلم الخبيث، إنما يحب الطيب والطيبة. فعائشة طيبة طاهرة عفيفة كريمة صادقة طاهرة مخلصة من أهل الجنات رغم أنوف الروافض عليهم من الله ما يستحقون. فالحذر الحذر من أن يلبس عليكم الشيعة الروافض الذين يسبون الصحابة ويذمون أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قلت قبل قليل حب النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة كان مستفيضا منتشرا بين الصحابة، حتى إنهم كانوا يتحرون يوم عائشة ليهدوا رسول الله عليه الصلاة والسلام الهدايا. ثبت في الصحيح من حديث عائشة ويروي عنها عروة قال: كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة. كان الناس يعني الصحابة الصحابية يتحرون بهداياهم يوم عائشة، يعني يتخير وكتش نهار تاع عائشة مع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو يجيب الهدية، مثلا واحدة تجيب عشاء واحد يجيب طعام، يقول له هذا طعام الليلة، شكون راهي معاه؟ عائشة. كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة. تقول عائشة رضي الله عنها: فاجتمعنا صواحبي، فقلنا لأم سلمة، صواحبي يعني ضرائري، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا، فقلنا لأم سلمة رضي الله عنهن جميعا: إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة، فقولي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليكلم الناس بأن يهدوا له أينما كان. اجتمعوا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا الأم سلمة كلفوها، قالوا لها: قولي انتي يا النبي صلى الله عليه وسلم باللي الناس راهم يمدوا لك غير يعني الهدايا يخصوا يوم عائشة، ما لا قولي له باش يقول للناس وين نكون عطيوا لي، ماشي شرط عند عائشة، ما تحروش هذا يوم عائشة. فأتت أم سلمة رضي الله عنها وذكرت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فلم يرد عليها، فكررت للمرة الثانية فلم يرد عليها، فكررت للمرة الثالثة فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فإنه والله ما نزل علي الوحي في لحاف امرأة من كن غيرها. فتوقفت النساء. يعني تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في مثل هذا هو بأمر من الله جل وعلا، فالله عز وجل خصها بأن الوحي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، بأن شيئا بعض الوحي نزل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو في لحاف عائشة دون سائر النساء رضي الله عنهن جميعا. في الصحيحين أيضا، وهذا من فضائل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، في الصحيحين أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها أنه لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. نزلت الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قل لزوجاتك، هذا المراد، إن كنتن تريدن الحياة الدنيا، إذا ما راكم تحوسوا على الدنيا، تأكلوا مليح وتلبسوا مليح وتشربوا مليح وتتمتعوا فقط بالدنيا وتبحثوا عن زينة الدنيا، إذا حبيتوا أرواح ونطلقكم، فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. إذا كنتن تريدن الدنيا فالدنيا ليست بحوزتي، أنا ما رانيش نطلب الدنيا، النبي صلى الله عليه وسلم يريد ما عند الله، وللآخرة خير لك من الأولى، آخر خير، ما عند الله خير وأبقى، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها فأولئك كان سعيهم مشكورا، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. إذا كنتن تريدن زينة الدنيا ومتاع الدنيا وأموال الدنيا فتعالين لأطلقكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. تقول عائشة: بدأ بعائشة رضي الله عنها، قال لها: إني ذاكر لك شيئا، ولا تستعجلي حتى تستأمري أبويك. قالها: راح نذكر لك أمر، لكن ما تستعجليش باش تجاوبيني وتعطيني الجواب الآن، روحي وشاوري والديك. قالت: وكان يعلم أن والدي لا يأمراني بفراقه. واذكر يعني قرأ لها الآية وقال لها: وربي عز وجل وش يقول. فقالت عائشة رضي الله عنها: الطيبة الطاهرة العفيفة العالمة الفقيهة صاحبة العقل الرجيح، قالت: في أي شيء أستأمر أبوي يا رسول الله؟ بل إني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. ما كانت زوجات النبي عليه الصلاة والسلام يبحثن عن متع الدنيا الزائلة، ما كانت زوجات النبي عليه الصلاة والسلام يبحثن عن متع الدنيا الزائلة بدفع الآخرة، يعني على حساب الآخرة. قالت: ثم ذكر هذا لسائر زوجاته فقلنا مثل ما قلت، حتى سائر الزوجات قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم: بل نريد الله ورسوله والدار الآخرة. كل امرأة تقول هذا الكلام: بل أريد الله ورسوله والدار الآخرة. فأين المسلمات الطيبات؟ أين الزوجات الصالحات اللواتي يساعدن أزواجهن على طاعة الله؟ لما يقولها الزوج انتاحة: أنا راني رايح نصلي، تقول له: راك تأخرت، روح حاول تكون في المسجد بين الأذن والإقامة وتسمع المؤذن وتتابعه لتؤجر وتصلي ركعتين بين كل أذانين الصلاة وتشهد صلاة الجماعة من أولها إلى آخرها. أين هذا الصنف من الزوجات الصالحات؟ مسلم يجي رايح للمسجد يقول: أنا راح، تقول له: لا اقعد هنا تديني، يا أمة الله نصلي، لا الآن نروح نصلي ونجي، لا ما تروحش تصلي، طيب خلاص لك نصليها الآن، ما تصليهاش تديني ومن بعد تصلي وصليها العشية ولا في الليل ولا وقتاش تصليها. سبحان الله، هذه لا تساعد زوجها على طاعة الله. أين هي من زوجات رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى رأسهن أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها؟ أيها الأكارم، من أجل مناقب أمنا عائشة رضي الله عنها غزارة علمها ورجحان عقلها وفهمها. روى الترمذي من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: ما أشكل علينا حديث قط فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علما. يقول: ما أشكل علينا حديث قط، يقصد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بعد ما مات الرسول صلى الله عليه وسلم كل ما يستشكل علينا حديث، إما ما فهمناش الحديث، إما ما المقصود، إما المآل، إما لفظ الحديث، إما كذا، كل ما يستشكل علينا حديث نسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيهم علماء. أبو موسى الأشعري من علماء الصحابة، من قراء الصحابة، يقول: ما أشكل علينا حديث قط فسألنا عائشة رضي الله عنها إلا وجدنا عندها منه علما. الله أكبر، هي العالمة الفقيهة رضي الله عنها وأرضاها. وفي كثير من المسائل نجد أن عائشة رضي الله عنها أجابت الصحابة والتابعين، بل وحتى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مسائل كثيرة تتعلق بالنساء وتتعلق بالبيوت مثلا لا يطلع عليها الرجال، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، ما حكم المذي أو المني أو الودي أو الاغتسال مثلا من الجنابة، ماذا تفعل النفساء، ماذا تفعل الحائض، ماذا تفعل المستحاضة مثلا، كيف تفعل بثوبها بصلاتها، وهكذا. أغلب المسائل روتها لنا وذكرتها لنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهي بالمناسبة من السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، روت أزيد من 2000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمكثرون من الحديث: أبو هريرة، عبد الله بن عمر، أنس بن مالك، وعبد الله بن عباس، أبو سعيد الخدري، جابر بن عبد الله، وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. هي المرأة الوحيدة من بين هؤلاء المكثرين رضي الله عن الصحابة أجمعين. شاهد المقال أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حفظت لنا ثروة علمية غزيرة، وانتفع الفئام من الناس إلى يومنا هذا بعلمها. فلا غرو إذا قيل لك: عائشة من كبار فقهاء الدنيا، ولا تتعجب إذا قيل لك: هذه فتوى أم المؤمنين عائشة، وبهذا أفتت عائشة، وهذا قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها. أيها الأكارم، هذه الحصان الرزان الطاهرة العفيفة الكريمة الشريفة الطيبة تعرضت لابتلاء عظيم جدا، فقد رميت في عرضها ولا إله إلا الله. ما أعظم الفتن، ما أعظم الفتن التي يتعرض لها الصالحون. لعلكم سمعتم خبر الإفك، وأنا أذكر خبر الإفك باختصار لأنني وقفت معه وقفات حينما تناولنا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. عائشة رضي الله عنها تخبرنا في الحديث الذي في الصحيحين، في صحيح الإمام مسلم، تقول: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج اسمها سافر بها، يدير قرعة بين زوجاته النبي عليه الصلاة والسلام، اللي تخرج القرعة لها سافر مع النبي عليه الصلاة والسلام زوجة واحدة. قالت: فأقرع في غزوة غزاها فخرج سهمي، يعني نصيبي. وهذه الغزوة هي غزوة بني المصطلق وتعرف بغزوة المريسيع. فخرجت مع النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه إلى ماء المريسيع وغزوا بني المصطلق وأغاروا عليهم وهم غارون، فقتلوا مقاتلتهم وسبوا نساءهم وأخذوا أموالهم. الشاهد: لما رجعوا وعائشة معهم توقفوا في مكان كعادتهم لأن الطريق طويل جدا، توقفوا وعائشة رضي الله عنها كانت تحمل على الهودج الجمل، وفيه الهودج مركب النساء يتخذ من العصي ويوضع له سقف من خشب، كأنه هكذا خشب صندوق يوضع على الجمل تركب فيه المرأة لئلا تظهر للرجال. تقول عائشة: أنا لما آذن النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل، خلاص رحيل ننتقلوا، تقول: ذهبت لقضاء حاجتي، ذهبت المكان ثم رجعت، تقول: فلما وصلت افتقدت عقدي، قالت: افتقدت جزع ظفار، يعني خرز من خرز اليمن، سنسلة تاع اليمن في ذاك الوقت. قالت: فإذا به قد انقطع طحلي. قالت: فرجعت أبحث عنه. تصور، جات صحابة لما ما يبقى يغضون البصر طبعا، لما رأوها رجعت الحمد لله. يقول الصحابة: هي داخل الهودج، تكون راهي داخل ذاك الصندوق، راهو في الأرض في الهودج تنتظر أن ترحل توضع فوق الجمل، وهي رجعت تبحث عن عقدها الذي افتقدته، طحلت لها السنسلة تاعها. فرجعت قالت: فرفعوا هودجي ووضعوه على الجمل ولم ينتبهوا، لأن النساء إذ ذاك كن خفافا لم يحملن اللحمة. عائشة رضي الله عنها كانت يعني ما هيش سمينة بدينة سمينة وكذا، وبالمناسبة كانت صغيرة حتى في السن وكذا، والنساء آنذاك لم يحملن اللحمة، يعني كانوا يأكلوا اللقيمات القليلة، ما كانش ربي عز وجل يفتح عليهم حتى في الطعام كذا. تقول: فلم ينتبهوا، رفع الهودج على الجمل وانطلقوا يظنون ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم أن عائشة فيه على الجمل في هودجها. تقول: فوجدت عقدي فرجعت فلم أجده، ما لقتهمش. قالت: فرجعت إلى منزلي المكان اللي كنت فيه وجلست أنتظر أن يفتقدوني ويرجعوا إلي، ما يلقونيش يفتقدوني ويرجعوا يحوسوا علي يدوني معاه. قالت: فغلبتني عيناي نمت، فلم أستفق إلا وصفوان بن المعطل. صفوان بن المعطل صحابي، كان قالت رضي الله عنها هو الذي سار في أخ أدلج بالليل، كان نخليه النبي صلى الله عليه وسلم يجيمور الجيش، واحد طيح له حاجة، واحد ينسى مثلا متاع، ينسى متاع يجيبه ماذا الصحابي، كانوا يديروها في الجيوش. قالت: فلما رجع وجدني، قالت: فلم أستفق إلا على استرجاعه، يعني جبتني الفطنة سمعته يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني زوجة النبي صلى الله عليه وسلم نسوها في هذا المكان وراحوا، إنا لله وإنا إليه راجعون. قالت: اسمع، فوالله ما كلمني كلمة غير أني سمعت استرجاعه، كلمة ما تكلمهاش معي. قالت: فأناخ لي رحله، يعني الناقة نتاعه، قالت: أناخها فركبت فانطلق حتى وصل بها ولحق بالمسلمين. الشاهد أعداء الله تعالى اغتنموا الفرصة، المنافقون راحوا يروجون لكلمات عفنة وفرية خطيرة خطيرة، أرادوا النيل من النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه الأول أبي بكر وزوجة النبي عليه الصلاة والسلام عائشة، بل وأرادوا النيل من المسلمين جميعا، ولفقوا تهمة. وراح رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول يقول: والله ما سلمت منه ولا سلم منها. استغفر الله. يتهم أمنا عائشة رضي الله عنها بالزنا، ويتهم الصحابي الجليل صفوان بن المعطل رضي الله عنه بالزنا، وراح الناس المنافقون يروجون لهذه الفرية الخطيرة. لماذا؟ لأنها طريقة أعداء الله، يريدون ضرب الرؤوس والرموز، يريدون النيل من الإسلام وأهله بضرب الرؤوس والرموز. وحصل هذا لأنهم قصدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعائشة والمسلمين جميعا. نسأل الله التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فأقول باختصار شديد: تعرضت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لابتلاء عظيم، لأن المنافقين بالمدينة روجوا لفرية خطيرة أرادوا من خلالها ضرب الرؤوس والرموز، أرادوا النيل من النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يتهم في عرضه، يتهم في شرفه، وبالتالي يتهم في رسالته، وعائشة رضي الله عنها تتهم في عرضها، وصفوان بن المعطل رضي الله عنه يتهم أيضا في عرضه وشرفه، وهم الشرفاء النزهاء الأتقياء الأنقياء. وبعد مرور شهر والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يتألم، والصديق رضي الله عنه يتوجع، وعائشة رضي الله عنها تقول في هذه الرواية: فبكيت حتى لم يرقأ لي دمع ولم تكتحل عيناي بالنوم. سبحان الله، تقول الدمع ما توقف ليش بعض الليالي، ما حبسش البكاء، ما توقفتش، والليل كامل ما رقتش من شدة الألم رضي الله عنها، حتى أنزل الله براءتها من السماء في قرآن يتلوه الموحدون إلى يوم الدين: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، إلى آخر الآيات. أنزل الله براءتها، فهي الطاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات، رغم أنوف أعداء الله جل وعلا ورغم أنوف الروافض. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا ويوفق نساءنا وبناتنا لاتباع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وبعد وفاة النبي عليه الصلاة، وهذا يعني حديثة الإفك، يستفاد منها أيها الأكارم أن المسلم يتعرض لأشد الامتحانات والابتلاءات، وأن الصادق لابد أن يصبر ويثبت عند الفتن، كما ثبت النبي عليه الصلاة والسلام والصديق وعائشة وصفوان بن المعطل، وأن أعداء الله عز وجل يقصدون الرؤوس والرموز لضرب الإسلام والمسلمين. ظلت عائشة رضي الله عنها ثابتة حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاته بسنتين ونصف توفي أبوها الصديق رضي الله عنها، وظلت وفية ثابتة على طاعة الله حتى أفضت إلى ربها رضي الله عنها وأرضاها، وجمعنا بها مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. طيب، في دقيقة إن شاء الله، وأنا أصلي وأخفف في الصلاة إن شاء الله. ثلاثة أسئلة باختصار. السؤال الأول، ولا طيب، هما سؤالان فقط. ذكرنا في الأسبوع الماضي عبد الله ابن عمر، ما اسم أمه؟ قلت لكم والده عمر بن الخطاب وأمه فلانة، ما اسم أمه؟ السؤال الثاني، أبو هريرة يقول والله يقولون أكثر أبو هريرة والله لولا آيتان في كتاب الله لما حدثت بحديث واحد. ما هما الآيتان؟ ذكرناها في سيرة أبي هريرة. هيا هما سؤالان أيها الأكارم، هما سؤالان. طيب واحد يقول لي أنا ما شفتنيش، أنا كنت حاب نجاوب هكذا باش نشوفه إن شاء الله. نعم، ها الله يبارك الظهر هو واصل إلى نهاية المسجد ما شاء الله. هيا من يجيب؟ من يجيب؟ لا أحد يجيب. من يجيب؟ تفضل. السؤال الأول فقط، أنت عندك تجيب عن سؤالي، أنت الثاني هو الأول. من أبدأ بالأول ونوصل لك أنت أبعد. تفضل. ما هيش أم مضعون، أنت تحوم حول الحمى، راك الدور قريب بصح ما هيش أم مضعون. تفضل سؤال ثاني. لا ما نسامحش، الآية قرآنية لا نؤلف في القرآن. توقف، خذيت الجائزة أنت. طيب إذن يأخذها أخونا يحافظ على هذه الدروس، ولعلك أن تأخذها في فترة أخرى. هي زينب بنت مضعون، ما يش أم مضعون زوجته، أمه زينب بنت مضعون. والآيتان: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا. الآية من سورة البقرة، الآيتان من سورة البقرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.